على الخيار إن شاء سر وإن شاء جهر. ما في أفضلية؟ أفضلية واللي يناسب الإنسان المصلي اللي يشعر فيه بخشوع تدبر وتفاهم هو الأفضل له، فالأمران جائزة. كذلك قيام الليل ما هو الوتر من قيام الليل.